الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله من من خلق، الحمد لله هذا ما سوى وما في الأرض، الحمد لله هذا ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله هذا كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، في بينهم نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني هلموا لمجالس الذكر. وقبل أن نبدأ اليوم في اسم من أسماء الله الحسنى في هذه السلسلة التي نتعرف بها على الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه الذي عرفنا فيه سبحانه وتعالى على ذاته وعلى صفاته وعلى أفعاله وعلى سننه، يعني قبل ما ندخل النهاردة في اسم الله سبحانه وتعالى المصور، أذكر بس بالنية ان احنا امرنا بان احنا يكون لنا نوايا واراده في اعمالنا. ان اي حد بيعمل عمل الطبيعي ان هو بيكون بيعمله عشان يريد منه شيء، والا يكون راجل سفيه. اللي بيعمل اي عمل من غير اراده ده راجل سفيه. انما كل انسان له اراده. واحيانا كتير الناس بتلغي قصة الإرادة، يعني بيلغي قلبه، بيلغي دماغه، بيلغي عقله، بيلغي نيته، هو ماشي وخلاص، ومعتبر إن الدين هيجيله وهو قاعد مكانه، وإن هو هيجي حد يشيله من مكان لمكان، مش واخد باله إن هو اللي لازم يمشي، هو اللي لازم يختار، هو اللي لازم يريد. ولما ربنا سبحانه وتعالى يثيبنا سبحانه وتعالى على إراداتنا، يقولوا الإرادة نوعين أو النية نوعين: نية قصد المعبود ونية قصد العبادة. يعني إنك تنوي بعملك الله، وجه الله، التقرب إلى الله، إن أنت جاي تحضر مجلس ذكر، مجلس علم، مجلس مذاكرة لآيات الله، مجلس مذاكرة لأسماء الله، جاي تقعد في المسجد من المغرب للعشاء، ده بالنسبة لك عمل معين. فيقولوا: هل تقصد بهذا العمل المعين العبادة؟ فيقول لك: اه اكيد اقصد العبادة. يعني يقولوا: طب انت فاهم، يعني انت جاي تقرب من ربنا ولا جاي قاعدة حلوة أحسن من القعدة على القهوة؟ على قدر ما الإنسان بيريد، على قدر ما بيأخذ. يبقى أنت نويت بعملك المعين عبادة. إن الإنسان يريد بعمله بقصده عبادة معينة. يعني واحد يقول لك: أنا عايز أتقرب، يقول له: هتقرب بصلاة ولا صيام ولا بذكر ولا بنفقة ولا بصدقة ولا بحسن خلق؟ يبقى أنت أردت بنيتك شيء معين، عبادة معينة. ودي عادي ممكن ناس تعملها بالعادة، بحكم العادة، جاي يصلي، يعني يكون جاي يعمل ايه؟ يعني جاي يصلي المغرب. لكن بيغفل انه ينسى، او بيغفل او ينسى انه هو محتاج انه يقرب لله، انه ينوي ان هو قصد المعبود، قصد وجه الله. ان انت مع كل عمل محتاج تستحضر معنى انك انت تريد ان تتقرب الى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه النية، والعلماء عبر العصور كانوا يتذاكرون النية في كتب في النيات. النقطة مهمة ان احنا نتعلم ونتدارس مسألة النية، الارادة. عارف يقولوا طبعا الكهرباء بتقطع، وانت بتشوف الكهرباء بتقطع، لما تمشي بالكهرباء قطع والدنيا ضلمة، انت عارف المكان، بس انت احيانا بتبقى الدنيا ضلمه كحل مش شايف، واحيانا بتبقى انت تعبان مش شايف، فانت بتحتاج ايه؟ بتحتاج نور. لو الدنيا منوره وانت مش عايز تمشي، يستحيل انك انت هتاخد خطوه للامام حتى لو الدنيا منوره. فانت محتاج حاجتين، محتاج انك انت يبقى الدنيا منوره، ومحتاج يبقى عندك اراده انك تمشي مهما الدنيا منوره حواليك وانت مش عايز تمشي مش هتمشي. يعني القران نور، فاحنا محتاجين نتلقاه. الصلاه نور، فاحنا محتاجين ننفعل بها. الصدقه برهان، بس احنا محتاجين نتصدق ونعيش الصدقه، والا فالعبادات خيرات، لكن هو مين هينتفع بها؟ فلا بد لنا من اراده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء حارث وهمام. يعني لو احنا عايزين اسم ينطبق على كل البشر بل على كل المخلوقات، حارث وهمام. مفيش مخلوق ما عندوش إرادة، ما عندوش همة، ما عندوش هم. فأنا ممكن أقول على أي مخلوق في العالم همام، ممكن أقول على أي بشري في العالم همام، وأبقى صادق في هذا، لأنه فعلا عنده هم. وحارث يعني فعال. الحارث ان واحد بيزرع وبينتظر النتاج، والبشر كل البشر يفعلون وينتظرون النتاج، اما في الدنيا واما في الاخره، اما في الطاعه واما في المعصيه. مفيش حد في العالم ما بيعملش. فلو عايز اجيب اسم جامع لكل البشر يبقى حارث وهمام. هو احنا نتذكر اسماء الله الحسنى، محتاجين يبقى عندنا اراده التقرب الى الله، اراده اذكروني اذكركم، انك بتستحضر نيه. ومش شرط ان انا بقول لك اراده انك تستشعر كل معاني او كل النوايا، لكن على الاقل انك انت تستحضر انك انت جئت تتقرب الى الله. يعني ان يبقى المجلس ليك مش عليك، انك تنتفع بيه، وانك قصدت بهذا الوقت عباده معينه، زي عباده المكث في المساجد انتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط، زي عباده ما جلس قوم في بيت بيوت لا يتلون كتاب الله وتدارسون في بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشتهم الرحمه وعفتهم الملائكه، زي عباده ان كونوا مغفورا لكم، انك انت بتتقرب الى الله بسماع اياته وبمدارسه كلامه. إن شاء الله النهارده نتكلم عن اسم الله المصور. المصور ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أن من أسمائه المصور، وذكر أنه يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قال في أي صورة ما شاء ركبك. والإنسان له صورة ظاهرة وباطنة، وكل المخلوقات لها صورة. يقول يعني إيه صورة؟ يعني إيه المصور؟ خلينا نتكلم في الأول في لغة العرب وهما بيتكلموا على التصوير، وإحنا نهينا إن إحنا نصور المخلوقات ذات الأرواح، زي ما احنا نهينا ان ننشغل بالنعمة عن المنعم وبالبلوى عن المبتلي، نهينا ان ننشغل بالصورة عن المصور، ونهينا ان نصنع الصورة مضاهاة لخلق الله. تقول يعني ايه صورة؟ في عبادة اسمها عبادة الصور، من اكثر الاشياء التي يتعلق بها القلب الصور. تقول يعني ايه صورة؟ صورة يعني هيئة. عارف انت بتشوف الانسان له عينين وانف وشفتين واذنين، شكله بالنسبة لك حلو. لو جه جراح عمل محتاج ان هو مثلا يفتح الجلد، وفتح الجلد وبعد الصورة اللي انت بتشوفها الظاهرة دي وبدأت تشوف العضلات او تشوف الاعصاب، انت ممكن يغمى عليك. يعني لو صور لك الانسان في صورة العضلات، انت ممكن ما تتقبلش هذه الصورة، ممكن تسقط من الرعب من خوف. ايه ده، ايه البني ادم ده، ده مشوه. لو جسم الانسان شالوا منه بس الجلد، لو لا قدر الله حدث حريق او حادث وحصل سحجات والجلد اتمزع ويحتاج يعمل رقعة جلدية، هو نفس البني ادم، هو نفس الوظيفة، يعني نفس العينين ونفس الانف ونفس الاذن، نفس الرجلين، نفس القدم، نفس الفخذ، نفس البطن، هي بس منزوعة او متشال منها صورة معينة تعود عليها الانسان. انسان لا يتقبلها، يخاف، يقول لك ده شكله مرعب، ده انا شفت الجرح اترعبت. تقول له اترعبت ليه؟ ما هو نفس البني ادم. يقول لك الصورة اختلفت، ان في فرق، ان لما بيجوا يبنوا مبنى، المبنى ده يبقى له صورة، يعملوا مبنى مثلا ازاز، هو حقيقة المبنى مش ازاز، ده مبنى ده خرسانة واعمدة ومقاييس وطوب واسمنت ورمل وزلط، لكن الصورة النهائية بتاعة المبنى ده شكل جميل جذاب، والناس تنجذب للصورة، اي صورة حلوة تنجذب اليها. يعني الرجل ينظر الى المرأة الجميلة، ودي فتنة، ليه؟ صورة حلوة جذابة، هذه الصورة الحلوة التي تجذب الرجل الى المرأة والمرأة الى الرجل، او تجذب الرجل الى منظر طبيعي، شكل كده جميل ربنا خلقه في الطبيعة، ان في البحر وافق البحر، في السماء، في الاشجار، في الغابات، في الحدائق، في الطيور، مناظر بديعة الله سبحانه وتعالى صورها كل ليلة وفي كل لحظة كل يوم. هذه الصور تجذب الإنسان على طول، تلاقي عقله رايح فين، يبحث عن هذه، يتعلق بالصورة. بل أحيانا في صور ذهنية، يعني واحد عايش طول عمره ان هو الراجل اللي بيرضى عنه الجميع، او الراجل الحكيم، او الراجل القوي، او الراجل النجم. في ناس كده عايشة ايه، عايشة في نفسها صور، هو رسم صورة في عقله وعاشها، وطول عمره بقى هو بيكمل الصورة وعايش الصورة وبيتصور هذه الصورة ذهنيا. يقولوا الرجل الذي يتصور الشيء، يعني يتوهمه قبل حدوثه. وبعدين هو لما بيتصور بقى الصورة ديت بيبدأ ايه، يبدأ ينفعل بها. عارف لما هو مثلا فقير، بس هو عاش في دور ان هو ايه، غني، مش هتلاقيه قاعد ايه، قاعد يتكلم بلغة الاغنياء وقاعد حاطط رجل على رجل كده وايه وسعيد قوي. فانت تقول له انت مالك بالموضوع ده، يعني خلينا نتكلم في الحاجه اللي انت ايه على قدرك. هو عايز الصوره، واكثر عشق الناس للصور، يعني اكثر تعلق قلوب الخلق بالصور. احيانا بتبقى صوره امراه، احيانا بتبقى صورته شخصيا، هو عاش في صورة ان هو عارفين الحج، او مثلا الشخصية المبهرة، او الشخصية الفذة، هو عاش في صورة، عاش في صورة الذكي، فعاش عمره بقى في الصورة دي، عاش في صورة الشيخ، عاش في صورة الدكتور، عاش في صورة العالم، عاش في صورة المناضل، هو عاش صورة، هو رسم صورة وعاشها وانطلق فيه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا انه سبحانه وتعالى من اسمائه المصور وحده لا شريك له. احنا قلنا ان نيجي نتكلم على ربنا، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلمنا عن ذاته، ان احنا لا ندرك كنه الله، ولا نستطيع ان ندرك بابصارنا الله، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، أنه لا أحد يستطيع أن يتعلم معلومة عن الله إلا بقدر ما أذن الله له. انت ما تعرفش انت ما تعرفش عن ربنا. الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا مثيل له لا شبيه له. فانت ما تقدرش تدرك بعقلك كنه الله ولا ذات الله ولا صفات الله. لذلك نحن نحتاج الى الوحي نتعلم عن الله، نحتاج الى الرسالة، نحتاج الى الانبياء. ولولا الرسالة لما تعرفنا على ربنا. وحاجة الناس الى الرسالة اعظم من حاجتهم للطعام والشراب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول انه سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور. الخلق التقدير، يعني عارفين انه قدر الاشياء قبل حدوثها وقدر عليها فخلقها. يعني الانسان ده محتاج كم زرة مية، محتاج كم شعرة، محتاج كم خلية، كل خلية مواصفاتها ايه؟ ده اسمه ايه؟ خلق. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم الفطر، ان الانسان يفطر على فطرة، يبرى. عارفين ألم المبري؟ انه يتبرى، يعني يجهز لأداء وظيفته. يعني التلاجة بتتلج والغسالة بتغسل والمنبه بيصوت. اما شفت المنبه مثلا بتقدر تعمل عليه قهوة؟ هو مش بوتاجاز، هو له وظيفة، فهو صنع لوظيفة، جهز لأجل هذه الوظيفة، وجعلت له صورة تناسب هذه الوظيفة، فبرئ. ده المصنوعات اللي احنا بنشوفها، انا بغرب بس ان المخلوقات برئت. يعني انت بتشوف الغنمة على فطرة انها سهلة مسخرة. لا يا يعني عيل صغير كده ماشي في الغيط، ماشي في الارض الزراعية، وراه بقرتين على غنمتين على كلب وماشي، وتلاقي اسد في غابة والناس داخلة تزور الغابة بعربيات محصنة، وتلاقي 50 عربية بتجي من الأسد. فطرة الأسد الشرسة تختلف عن فطرة الغنمة المنقادة. كل حاجة لها فطرة. ثم الخالق البارئ المصور الذي جعل كل شيء له صورة، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يعني يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني إنسان يبقى في رحم أمه أول ما البويضة تلقح يبقى خلية، نصف من الذكر مع الجينات بتاعة الأب، ونصف من الأنثى معها الجينات بتاعة الأم. خلية مقسوم فيها جينات رجل وأنثى. الرجل خلية الحية فيها 46 كروموسوم، خلية الخلية التناسلية أو النطفة بيبقى فيها 46 كروموسوم، 23 من الأب و 23 من الأم. الخلية الوحيدة اللي في الجسم بيتضغط فيها الشفرة الوراثية بتاعة البني آدم كله تبقى للنص، وتبقى في رحم الأم نطفة، وبعدين تكبر تكبر تبقى علقة، تتعلق برحم الأم بالمشيمة، وبعدين تكبر تبقى كأنها صورة لحمة ممدوغة مضغة. وحكاية تصور بني آدم، تصور بقى يبدأ يبقى فيه عينين وشفتين وأذنين ويبدأ يتكون، ومع كل مرحلة له صورة مختلفة، وبعدين يكبر. وهات صورة الطفل وهو عنده سنة، وهات صورة الرجل وهو عنده 60 سنة، وقول ده هو ده. ازاي؟ كيف صور هذا؟ كيف اصبح هذا الطفل هذا الكهف؟ ومع كل يوم تتغير الصورة. تدفخ مخلوق واحد، ومش واحد، ده فرد من البشر. البشر 8 مليار الآن، هذه المليارات كل بني آدم فيهم له صورة مختلفة عن آخر. يقول لك ده فلان ده شبه التاني، تيبيكال. التيبيكال ده لازم يبقى بينهم ايه؟ اختلافات، اختلافات في نظرة العين، في بصمة العين، اختلافات في بصمة اليد، اختلافات في طريقة التفكير، اختلافات في الشفرة الوراثية اللي ده يخلف واحد غير ده. حتى هما اتنين توأمان متماثل، بس تلاقي ابن ده مختلف عن ابن ده، شفرته الوراثية اختلفت. وفي كل مرحلة من مراحل العمر تجدهم يختلفون. بصمة لقلبه ولمشاعره، وفي كل لحظة له صورة. ده الإنسان. تعال بص بقى على منظر السماء وصور السماء. حط كاميرا كده على السطح، وخليها تلقط السماء وقت الشروق وقت الغروب لمدة سنة، وقول لي كم صورة فيهم شبه التانية. حطها على سطح البحر. إن الله سبحانه وتعالى المتفرد بالتصوير، الذي يجعل يخلق العباد على صور مختلفة، على هيئات مختلفة، على أشكال مختلفة، لتناسب الهدف الذي لأجله خلق الله الإنسان. خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إن ربنا خلق آدم على صورته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. هو آدم كان أصله إيه؟ يعني آدم أول ما اتخلق كان على صورته، ولا كان قرد وبعد كده بقى آدم؟ على صورته. يقول على صورته، أي على صورة آدم أو على صورة الله. يقول وكيف ذلك؟ والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان سميعا بصيرا على قدره، والله هو السميع البصير، وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. إن الله سبحانه وتعالى عليم وعلم الإنسان، فده على معنى على صورته، يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتعلم الإنسان من ربه. وعلى المعنى الآخر معنى رجحه عدد كبير من أهل العلم على صورته، أي على صورة آدم. إن آدم اتخلق 60 ذراع، الذراع كل 3 ذراع بيعملوا متر، صح كده؟ يعني 20 متر، 40 سنتي، يعني كل 2.5 يبقى كل 2.5 يعملوا متر. يعني 60 ذراع على 40 يعني كم متر؟ 24 متر. يعني 20 متر ده كل 3 متر بيعملوا ايه؟ دور. يعني كم؟ يعني عمارة كده. سيدنا آدم كان أول ما اتخلق كان على طول ايه؟ 7-8 أدوار كده، عمارة كبيرة. ويتناقص الخلق، تتناقص صورة الإنسان. إن الله خلق آدم على صورته، إن ربنا سبحانه وتعالى صور آدم سبحانه وتعالى، صوره تخيل كده مثلا بوش قطة، بوش أسد، بجسم ديناصور على هيئته بني آدم. وهذا من تفرد الله بالتصوير. الإنسان لما بيصور مع كل تقدم وكل تعليم وكل تطوير في مهارات الإنسان، وكل ما الإنسان بيعرف يستجلب الأبحاث السابقة ويدرس التجارب السابقة كل ما بيعرف يطور في المستقبل. فتلاقي الصورة اللي صوروها من 50 سنة غير الصورة اللي بتصور الآن. الإنسان أول عربية عملها غير العربية اللي موجودة الآن، شكلها مختلف تماما. أول صبة صبها، أول عمارة طلعت 4 أدوار غير اللي موجودة الآن. أول تكييف اتعمل غير التكييف الموجود الآن. أول تليفون اتعمل كان عامل قد كان قد كده. يعني تحس إن أنت إيه ماسك معاك شنطة تليفون، تليفون لفظ التليفون ده ايه النهارده، انت بتلاقي تليفون قد كده. كل ما الانسان بيتطور كل ما بيغير الصورة. اما الله سبحانه وتعالى فانه صور الانسان على صورته مضغا خلقه، فان الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير. يبقى الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. لما الإنسان يتعلم إن رب هو المصور يبدأ يفهم إن كل الصور اللي موجودة في الكون صورها الله، يعني خلقها على صورتها، فلا يتعلق بالصور إنما يتعلق بالمصور. يقول لك نفسي بس فلانة بس أتجوز. في ناس سيطرت عليه صورة معينة انه يبقى سعيد مع فلانة، او سعيد لو بقى مسك حاجة معينة الوظيفة دي ورسم نفسه في الوظيفة خلاص، صور نفسه في صورة معينة هيبقى فيها سعيد وبيعيش عمره يبحث عن هذا ليه؟ عن هذه الصورة. بعدين يفاجئ ان هو حصل هذه الصورة ثم هو غير سعيد، بقى تعيس وحزين وكئيب. فتقول له هو النقطة مش انك انت حصلت ما تريد، انما انك تعلقت بهذا ليه؟ بهذه الصورة، عشق الصور. وامرنا ان نحب الله ولا نعشق الصور. تبقى فاهم ان الصور ايه؟ تتقلب. يقولوا الصور او الصور بالتحريك الميل، ورجل أصور يعني مائل. قال وصرت إلى الشيء إذا أملته، قال فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك أميلهم. وتصورت الشيء توهمته. ولما يقولوا دي صورة يعني تمثال، يعني تماثيل، عارفين التمثال اللي هو حاجة مصنوعة، جماد مصنوع على هيئة شيء معين ليذكر الناس. أحيانا بيبقى معمول للعبادة أصنام، وأحيانا بيبقى معمول للتذكرة وهو منهي عنه في شريعتنا. وإلا فكان في عهد سليمان عليه السلام يصنعون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب وقدور راسيات، لكنه في شريعتنا نهينا عن صناعة التماثيل. تمثال اللي هو ليه؟ اللي هو عارفين التمثال؟ فاهم بقى ساعات بقى ذهب وساعات بقى جبس وساعات بقى مواد مصنوعة منها يصنع منها هذه التماثيل. يقولوا ليه نهي عنها؟ نوصل نقول أول من تصعر بهم النار المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال لن يخلقوا ذرا، لن يخلقوا ذرا، يعني نملة. لأن الإنسان لما في واحد كده بيعيش بقى الفن، يعني يرسم صورة ويقول لك مفيش حد في العالم يعرف يعمل دي، ويهتم بالتفاصيل جدا ويصنع إبداع. في واحد يضاهي خلق الله يشعر بالعظمة ان هو اللي عمل ده، فربنا يقول له أحي ما خلقت، ان الله صور ثم أحيا. خلقكم بلاءكم فطركم صوركم احياكم ثم يميتكم ثم يبعثكم ثم يحاسبكم ثم ينعمكم او يعذبكم. يقول له انا خلقت، قال له احييه، انا صورت، قال له احييه. شوف هو محتاج قد ايه هواء، قد ايه ميه، محتاج يعيش قد ايه، محتاج ياكل قد ايه، محتاج يترتب له الكون قد ايه عشان يعيش فيه. ان ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض ووسع السماوات، رفع السماء بغير عمد، ووسع السماء، كلمنا في اسم الله الواسع، لتسع مخلوقات، ووضع فوق السماء مخلوقات، وجعل السماء تحيط بمخلوقات، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء مليئة بالحركة، أرض تجري وشمس تجري. خل كده الأرض بتلف عن نفسها بميل، وبتلف حوالين الشمس، والشمس بتجري حول مركز الكون كله بيجري، وانت حاطط كوبايه الشاي ما بتتهزش. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا، ان الله سبحانه وتعالى يذكرنا بانه هو المصور، يذكرنا بانه هو الخالق وحده، يذكرنا بان الانسان عليه ان يتعلق بالمصور لا بالصوره. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. النبي عليه الصلاه بيقول لك ما تتشغلش قوي بالصور، اهم حاجه عندي الترايسبس تبقى شكلها عامل قد كذا، مش مهم هو الترايسبس ولا البايسبس، اصل انت مش بص الموضوع ده بقى يفرق معايا قوي. والبشر لما يدخل عقله يقول لك احنا نعمل ايه، نخلي الناس كلها صوره واحده، موضه، نخترع الموضه، الموضه السنه دي ان نعمل الشعر كده فكله يعمل شعر كده، وبعدين ان السنه اللي بعدها ان الناس تلتحي كله يحلق كله يلتحي، اللي بعدها ان الناس تحلق كله يحلق، كبر الشفايف، صغر الشفايف، حط النمش، شيل النمش، حط الشعر، رفع الحواجب، نزل الحواجب، اعمل سكس باكس، اعمل ايت باكس. الناس قاعده تخترع صور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان الله لا ينظر الى صوركم، قالوا ما تنشغلش بالصوره، انشغل بالمصور. وفكره انك انت يبقى الناس كلها في صوره واحده فكره يجعلوا لها معيار الجمال، يقول لك ايه فلان حلو وفلان وحش، وحش يعني مش حلو يعني، وطبعا دي عند الستات بتبقى مصيبه، وكل واحده بقى ايه عايزه تعمل الحلو وتبقى ازاي حلوه. يا جماعه هو ربنا خلق كل انسان على هيئته، على صوره معينه، وعليه ان يستمتع بهذه الصوره، عليه ان يفرح بنعم الله ويشكرها وان يبذلها في طاعه الله. في واحد شعره سايح، في واحد شعره اكرت عادي يعني، واحد عينه ملونه واحد عينه سودة، في واحد ابيضاني في واحد اسمراني عادي، ما تنشغلش قوي بالصور. ابو لهب كان اسمه ابو لهب عشان كان جميل، كان وشه بيطلع نور احمر فسموه له ابو لهب، هو من من من كبار الكفار يعني، يعني عارف قاعد كبار الكفار يعني يعني ده ايه، ده راجل ايه، راجل ضايع. وامه كان اسمها ام جميل لانها كانت جميله جدا، ست يعني جنتي يعني حاجه كده ايه، مرات ابو لهب ام جميل جميله يعني، ست ما بيختلفوش في جمالها، وهي من اكابر المجرمين، حمالة الحطب في جنيها حبل من مسد، عارف الست اللي بتخرج كده ايه لابسه عقد جميل، اللي هو اللي راح اللي جاي ينظر اليه. ان الله لا ينظر الى صوركم في صحابي كان تميم، ابن مسعود كانت ساقه رفيعة جدا، لكن ولما صعد على النخلة صحابة ضحكوا، فإنما صعب بقول لهم تحكوا ليه؟ قالوا له من دقة ساقيه، يعني يجلي صغيرة كده زي جنين الأطفال. فقال له أثقل في الميزان من جبل أحد. نحن إنسان يضع صورة معينة ويحاسب النفس عليه، لك ده فلان ده لا لا لا، والناس بقى قاعدة فاضية، شوف فلان لابس ايه، شوف فلان عامل شعره ايه، شوف فلان المرة دي عنده جمال فين ما عندوش جمال فين، والناس بتعمل عمليات عشان تحسن صورتها. الله سبحانه وتعالى صوركم فأحسن صوركم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. دول ما في واحد عنده 5 صوابع، واحد اتولد وهو عنده شفة أجنبية، واحد اتولد وهو أعور عنده مشكلة في عينه، بيحصل بل هذا مما خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة وهو أفضل الخلق. يقولوا ليه؟ يقولوا حتى يتعلم هذا المبتلى أن له مكانة. فأنا أقول لك أنت اشتريت عربية وبعدين قالوا لك والله ده أنت عندك فرصة العربية بتاعتك طلع فيها مشكلة، فأنت عندك فرصة إن احنا نبدلها لك بعربية موديل السنة أحسن منها. فالناس تقول إيه؟ يقول له طب بدل وسيب لنا. يعني لو واحد صاحبك شاري معاك نفس العربية بس ما طلعش فيها عنده ليه الموضوع ده، يقول له صاحبه بقى العربية تتبدل، يقول له هقول لك على حاجة، أنا عربيتي سليمة خدها وسيب لنا عربيتك وأنا هتساهم أنا معاها. إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل الدنيا دار امتحان، فأحيانا الإنسان يبتلى في صحته في صورته. فإذا رضي العبد أرضاه الله يوم القيامة ولا يكلف فوق ما يطيق. فيبقى الإنسان اللي ابتلي ده أصبح له مكانة مفتوحة ودرجة عالية عند الله إذا أراد أن يأخذها، إذا رضي. ده أنا قلت لك الشقة بتاعك وطلعت في معرض الطريق العام ويعوضوك بفلوس زيادة، هتقولي يا عم يا بختي انا اصلا كان نفسي اخد الفلوس. طبعا في بعض البلاد ممكن يعوضك بفلوس تشتري بيها قصر، فتقول حلو قوي انها طلعت في الطريق العام انا في غاية السعادة. والبديل انا زعلان ومش هعمل ومش هنفذ، مفيش مشكله خالص هيدوها برضه وبروح اشتكي بقى. فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط. النقطه الثانيه انك انت هتعرف ازاي اصلا الجمال، وكل انسان عنده جمال الا امتدى التفاوت. يعني الانسان هيعرف ان هو يبصر بعينين لما يشوف واحد بيبصر بايه؟ بعين واحده، واحد تاني ما بيبصرش اصلا، فيعرف النعمه. طب الاعمى ده ذنبه ايه؟ لا، الاعمى ده مش ملوش ذنب، الاعمى ده مش مكلف على عينه. انت هتكلف على عينك وهو غير مكلف على عين، فلن يحاسب الاعمى اين نظرت. لن يحاسب الاعمى على غض البصر ولا على النظر الى الحلال او الحرام، لانه ليس عنده ادوات النظر، لكن البصير هيحاسب. فالله سبحانه وتعالى يصور العباد في احسن تقويم ويبتلي عباد، وهؤلاء المبتلون هم ايضا في احسن تقويم. ثم يختبر الله سبحانه وتعالى العباد، تعالى يا طب بقى، تعالى يا دكاتره اخترعوا، تعرفوا تعملوا الراجل ده حاجه؟ والحاجة أم الاختراع. يقول لك والله احنا اكتشفنا إن احنا ممكن ناخد رقعة من هنا نحطها هنا عشان إيه؟ عشان يبقى شكل الجلد أحلى. اخترع، تطور. فيبتلي الله سبحانه وتعالى العبادة بعضهم ببعض، مين فيهم اللي يبقى لله ومين فيهم اللي يبقى للدنيا. من كان يريد حارث الآخرة نجد له في حارثه، ومن كان يريد حارث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب، ملوش. تحاسب انت، تبتلى عشان تقول يا رب انا بعمل ده لله ولا لغير الله. كنا بنتكلم نقول هو ايه الفرق ما بين واحد بيشتغل لله وبيشتغل للدنيا، ايه الفرق ما بين المهندس. قلت لهم الطبيب، افتكروا ان انا بتكلم عن نفسي، قلت لهم بلاش بلاش الطبيب خالص، خليها ايه، خليها المحاسب. ايه الفرق بين المحاسب اللي بيشتغل في السوق ملحد والمحاسب اللي بيشتغل في السوق وهو بيسمع القرآن؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الطبيب اللي بيشتغل في الطب ملحد والطبيب اللي بيشتغل في الطب وهو بيسمع القرآن وهو منطلق من القرآن؟ ايه الفرق؟ في فرق؟ الراجل قال لك مفيش فرق اصلا. ها؟ في فرق صح؟ ايه الفرق بقى؟ ارخص مثلا؟ قول لي الفرق. القلوب، انا ما بتكلمش على القلوب، القلوب دي اعلمها الله، انا بتكلم على الاعمال، على الواقع. في فرق يا يزيد، قول. هينجح اكتر؟ لا لا عادي، اتنين ممكن، واحد اتنين اتنين ممكن يكونوا فاشلين اصلا. ان المسلم بيصلي صح كده ولا ايه؟ التاني ما بيصليش. شجرة معاه، شجرة واحد، تعظيم الصلاة، تعظيم شعائر الله، تعظيم الأوامر الشرعية، ده هيفرق مع كل الناس اللي بيشتغلوا في الدين أو بيشتغلوا في أي حاجة. إن في واحد يعظم الشعائر، وفي واحد بالنسبة له هو مش هيفرق أصلا، فعلا هيترك كل شيء لأن الله أكبر. كلمة الله أكبر هتوقفه، والتاني عادي. في فرق طبعا، فرق في الاعمال. الاعمال بتخضع للحلال والحرام، ويقول لك لا لا ده حرام ما اقدرش، في نهي عن ده. وفي واحد يا عم بقول لك ايه، ما فيش حلال وحرام في الموضوع ده، احنا بنتعامل سوق حلال وحرام ده في الجامع، لكن احنا هنا السوق بيرتب نفسه. يقول لا، في حلال وحرام في المعاملات، في الطب وفي التجاره وفي الزراعه وفي القضاء، في كل حاجه. فالمنطلق من القرآن يقينا تصوراته مختلفة، في فرق في الأمانة. إن أمانة غير المسلم أو أمانة حتى الملحد هي ممكن تجد منهم أمناء، بس هو أمانة خاضعة لتصورات البشر على ميزان البشر. أما أمانة المسلم لا، ليه أمانة يقول أنا ما أعرفش دي، لا دي مش عندي، لا عنده أمانة أنه يعرف يقول إن أنا مش بعرف، عنده أمانة أن يتقحم في شيء ليس له، عنده أمانة المواجهة، عنده أمانة صدق أنه يبقى صادق في معاملته، إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. في فرق الحلال والحرام في الفلوس، الرفق في المعاملة، في الأخلاق، في فرق في الحلال والحرام، وفرق في المعاملات، في الأخلاق. إن أخلاق المسلم مختلفة، ممكن واحد يقول لك اللي انت بتعمله ده ضرب من الجنون على مستوى الدنيا، وانت بتعمله وانت ما عندكش منه اي حاجة. ليه؟ اخلاق. امرت ان تتعامل باخلاق، فاقول لك اصلا اتعاملت باخلاق، ده مقتضى ان انا اتنازل عن حقوقك الدنيوية. تقول لا مش مقتضى كده ولا حاجة. في فروقات ما بين اللي منطلق من القرآن واللي ملوش علاقة بالدين أصلا. مش بكلمك في المسجد، أنا بكلمك فيه في مستوى العمل نفسه. يقول لك أصله لازم يكون أحسن، لا مش لازم أحسن، عادي. ممكن تجد المتدين قوي في صنعته، ممكن يكون ضعيف في صنعته، لكنك أمرت أن تكون أمين، ما ما بتعرفش وما بعرفش. شاريها معيوبة، قول دي معيوبة ما تكذبش. تقولش بقى ايه البضاعة عندك، ايه افحصها لوحدك. يقول له العربية دي غشة، التليفون ده مفتوح. يقول له معاك اهو، معاك اسبوع. بقى بيني لو حد عرف ان انا اصلا مجمعها خردة كل تيزر لوحده وعملتها عربية. لا، في فرق، في فرق في الاخلاق، في فرق في العبادات، في فرق في المعاملات، في فرق في المنطلقات، في فرق في المرجوات. ان انت احيانا كده تتنازل لاجل الله والتانية مش هتنازل. في فرق في الادارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان شر رعاء الحطمة، شر رعاء الحطمة يعني أسوأ نوع من أنواع رعاة البشر، المديرين، الرؤساء، أصحاب المناصب اللي بيحطم الناس. لو واحد متجوز واحدة وقاعد يتجسس على تليفونها، يا ابني أنت بتعمل إيه؟ تتايق يا ابني، يعني أنت مش واثق في واحدة متجوزها دي. تلاقي ست متجوزة راجل وقاعدة ايه تقول لك انا بس بهيك التليفون. هذا من اشج الناس، هذا فساد، فساد للرعية. انت مش جايب اولادك، مش مع مراتك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ولا مع موظفيك؟ لم تؤمر بهذا، بل نهيت عن هذا. لك انت ايه تتجسس ده وتتحسس ده، انت بتعمل ايه؟ ولك عشان اشوف بقى هو بيفكر ازاي، وانت عايز تعرف بيفكر ازاي ليه. انت مالك بيفكر ازاي؟ هتخش جوه تفكير الناس كمان. ان احنا لابد ان نعرف ان لنا اله مصور، يصوركم، يصور صورة بعد صورة، وأن الإنسان عليه أن يعرف أن الصور تختلف، وأن الصور ينجذب إليها الإنسان للوهلة الأولى. وإلا قل بالله عليك، قل لي كده لما جيت تختار أصدقائك، شلتك أكتر ناس بتحبها عينها زرقاء ولا خضراء؟ تحب أصحابك يبقوا عينهم زرقاء ولا خضراء؟ انا ما اعرفش اصحابي اصلا عينهم ايه. والله يا اخي تصدق اني اصحابي والله والله عمري ما فكرت عينهم ولا ايه. صحيح انت مش بتفكر في الصوت اصلا، الصوت دي بتنجذب ليه وانت بعيد ما تعرفوش، لكن بمجرد ما بتيجي تتعامل خلاص الموضوع اختلف. فالصور براقة جذابة، تجذب الانسان من شيء لشيء لشيء لشيء، لكنها حقيقة لا ينبغي أن يتعلق بها الإنسان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى المرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قل له ربي في صورة ظاهرة وصورة باطنة، الناس ترى الصورة الظاهرة. مش بقول لك أنك أنت تبقى مبهدل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل أشعث أغبر، لما واحد لابس جاي شعره هايش كده ومنكوش ومغبل وهدومه متسخة، قال أما وجد هذا ما يوجد به شعره؟ قال لهم وده ما بيسحماش ليه، يعني ما بيسرحش ليه؟ انت ما لم تؤمر ان صورتك تبقى سيئة، ولم تؤمر انك انت تبقى حياتك حياة بائسة. لا عادي انك انت، بل يعني انت امرت بان تكون كالشامة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا في الناس كالشامة، يعني احسنوا ثيابكم واحسنوا ركوبكم وكونوا في الناس كالشامة. يعني البس ثياب حلوة، مش لازم تجيب اعلى حاجة، يعني كل الناس متفاوتة في الامكانات الماديه، لكن البس نظيف. يعني ليه تلبس حاجة قذرة؟ ليه تلبس ثوب متسخ؟ ليه؟ هتقول لي يا صنع ما بلحقش. لا الحق عادي، نظم نفسك انك تلحق. ليه تمشي ريحتك مش حلوة؟ ليه؟ ليه تمشي وشكلك مش مرجل مش مهندم؟ ليه؟ البس حلو. وأمرنا بهذا، لكن لا تجعل هذا معيار عند الناس. ما تبقاش عايش حياتك كلها الصورة الشكل، والناس ما بيهمش غير الصورة. يقول له الأخلاق، يقول له لا ده الكلام ده بتاع زمان، ما عادش في الكلام ده دلوقتي. في ايه؟ الشكل العام، الصورة العامة، الناس تقول عليا ايه؟ أهم حاجة نظر الناس. لا تعيش لأجل الناس. وإياك أن تتعلق بصورتك عند الناس، فالناس لا ترضى. دي قاعدة كده، الناس لا ترضى. غاية إدراك رضا الناس غاية لا تدرك. رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية تدرك. الله يرضى إذا أكل العبد أكل أن يحمله عليه. أنا أقول الحمد لله ربنا بيرضى، استغفر الله ربنا يغفر. أما الإنسان أقعد قدامه 500 مرة كلم معاف في بص اتحايل عليه 20 مرة وما وابدا ما يغفرش، ولو غفر المرة دي يقول لك بعد 10 سنين انت من 10 سنين انت عملت لي كذا. يا ابني ما اعتذرت لك 10 مرات، ما انا قلت لك انا اسف 10 مرات وجبت لك هديه وعملت كل حاجه عشان ترضى عشان تنسى. ما بتنساش ليه؟ طب ما تذلنيش بقى، خلاص اخطأت اكتبها على صدري وانا ماشي، اخطأت في حق فلان واعتذرت له مرات ومرات، خلاص اعمل ايه تاني؟ لا مش هيرضى، لكن الله يرضى. فما تعيش متعلق الناس تقول عليا ايه، صورتي قدام الناس ايه، وشكلي عند الناس ايه، واهم حاجه صورتي عند الناس. وفي ناس ملوك في الموضه، يعني ناس انتوا متخيلين يعني واحد يخلي الناس كلها يبقى شكلها واحد وكله بيجي في اتجاه واحد؟ لم نؤمر بهذا. وهو بقى هوس ان في نازل حاجه جديده كله بيجي على على على نفس الحاجه دي. فيها يا جماعه مش لازم اصلا. الله سبحانه وتعالى هو المصور، قال هو الله الخالق البارئ المصور، قال هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. يبقى المصور وحده هو الله، إله مصور يفعل ما يشاء على الصورة التي يشاء. فأنت لما تطلب من ربنا تبقى بتطلب من ربنا وانت واثق ان هو سبحانه وتعالى يصور لك ما تحتاج في صورة افضل مما تحتاج اليه. يعني انت احيانا بتبقى نفسك في حاجة بس انت الصورة اللي انت عايزها صورة متواضعة على قدر بقى الإنسان، لكن الله إذا أعطى أدهش. إن الله لما خلق آدم وصوره أسجد له الملائكة، ملائكة بتسجد، والملائكة تسجد تعظيما لأمر الله وامتثالا لأمره واحتراما لآدم وتحية لآدم، مش عبودية لآدم. ربنا ما أمرش إن الناس إن الملائكة تسجد لتعبد آدم. وفي شرع من قبلنا كان السجود تحية، وفي شرعنا السجود أخص خصائص العبودية. يعني لما أقول فلان سجد لفلان ده بيعبده، مش يعني معروفة دي، لكن في شرع من قبلنا كان السجود إيه؟ تحية. كما سجد إخوة يوسف ليوسف، قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. أحسن صوركم، ولما ربنا أحسن صوركم يبقى احنا علينا أن نرضى. يبقى هو صور كيف شاء، صور بقدرته وعزته، صور وحده لا شريك له ولا مثيل له في تصويره ولا في خلقه، ثم صور في أحسن تقويم. قال الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. عارف انت بتتعجن وتتحط وتتشال وترجع تاني في أي صورة ما شاء ركبك، ذرات بتركب عشان تبقى في الصورة اللي انت فيها الآن، اللي انت بيها الآن بتستعلي على الخلق. تقول لها فتعرفش تتكلم مين يا ابني، انت اخيك صورة، انت ما تعرفش العالم ده في ايه، هذا عالم الصور فلا تتعلق به، فكله فان. فالصور في هذه الدنيا صور سريعة التقلب، فانية بس جذابة تجذب الإنسان فلا تتعلق بها. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أنه هو المصور، وأنه ينبغي علينا أن نعرف أنه هو المصور وحده لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى القادر على تصوير خلقه وعلى إحياء هذا الخلق وعلى تقدير ما به يصلح هذا الخلق وعلى برء هذا الخلق ليناسب الهدف الذي لأجله خلقه الله. قال فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ملك، وأنت متخيل أن أنت اتخلقت عبثا لعبا؟ الإنسان بيصور صورة عشان يلعب من غير هدف، لكن الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن أوعى تتخيل أن الصورة التي يصورها الله سبحانه وتعالى على شكل معين لأداء وظيفة معينة أن هذا عبث. الإنسان بيعبث، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أما آيات الله فآيات حكيمة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الإنسان بيلعب بالصور التمثيل، لكن الله إذا خلق شيء فإنه يخلقه لأجل مقصد، يخلقه عن حكمة، يخلقه برحمة. قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لكم الويل مما تصفون، الله سبحانه وتعالى أنه يعبث، فإن الله حكيم لا يعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هو أنت متخيل الإنسان هيعيش في الصور؟ لا خالص. ينبغي أن تنتبه إلى أنك تحتاج أن تنظر إلى الأعمال للصور. زيك أنت ما تيجي تقيم حد لازم تبقى عاقل شوية في تقييمك. في واحد يقول لك، كان أحد الأطباء بيقول لي لما المريض بيدخل أنا لازم أنظر إلى إيه؟ إلى إيه؟ التليفون بتاعه. طب وليه بتوصف في التليفون بتاعه؟ يقول لك عشان اعرف اذا كان غني ولا فقير. طب ودي تفرق معاك في ايه؟ مش حضرتك بتقدم خدمة وخلاص، خدمة طبية منفعة بتاخذ عليها فلوس عشان تنفع الناس بهذا العلم، اهو منفعة واضحة، اديله فلوس وخد منفعته. فيقول لك لا، ما انا لو راجل غني هيبقى منفع اخده. فهو دايما ينظر الى ايه؟ الى الصورة. وينبغي الانسان ان لا ينشغل بهذا. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم. وانت كذلك ينبغي انك تنظر في قلبك وعملك. واذا اردت ان تقيم الناس بتقيم اعمال الناس لا صور الناس. بيجوا يعينوا حد يقول لك احنا عايزين حسن الهيئة. حسن الهيئة لاداء اي وظيفة ولا حسن الفعل ولا حسن دخلتك؟ يعني انت عايز عايز شغله ولا عايز شكله؟ يقول لك ما هو شكله من تمام شغله. قول له ايوه، لو انا تعارض الاثنين هقدم ايه؟ وانت بتفكر ازاي اصلا وتقييمك الاشياء ازاي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان لحكمه، قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى الانسان لما يجي يذكر ويتذاكر في نفسه ينظر الى ايه؟ الى محل العبوديه. وانا عبدت النهارده ايه؟ اردت ربنا ازاي؟ نفذت ايه؟ المجهود اللي عملته النهارده قد ايه فيه عبوديه لله؟ وقد ايه فيه ضياع؟ وقد ايه فيه مباحات؟ وقد ايه فيه حرام؟ قال ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو قوة متين. ان ربنا سبحانه وتعالى الذي صور العباد على صور متفاوتة، وهذا فيه تمام القدرة وتمام العلم وتمام الإرادة، يصور كيف شاء، وتمام الإحسان. لأنك أبدا لا تجد في خلق الله فتور. ارجع البصر، ارجع البصر كذتين، بص تاني وبص تاني، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صور المخلوقات التي أبدعها الله لا مثيل لها، صور دالة على قدرته، على عزته، على علمه، على تمام مشيئته، صور تخليك تتعلق به. إن هو سبحانه وتعالى يصور على غير مثال سابق، وأنه إذا صور أحيا، وإذا صور خلق، وإذا صور فإنه يصور بحكمة. فلما تلاقي صورة قدامك من خلق الله ما تعديهاش. انظر إلى آيات الله، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، صور، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. انظر إلى هذه الصور واعتبر بأن هذه الصور تجذب الإنسان ثم تزول. كل من عليها فان، هكذا الدنيا. يسألونك عن الجبال كل ينسفها ربي نسف. كل ده رايح، كل هذه الصور صور، فلا تتعلق بالصور. قال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر أنه سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وصورها على غير مثال سابق. قول للإنسان، قول له بص، انظر، فكر، فكر في صور المخلوقات والهدف الذي لأجله صنعت هذه المخلوقات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليه ربنا خلق السماء والأرض؟ ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. خلقها عشان أنت تتعلم أن ليك رب يقدر على كل شيء ويعلم كل شيء. فلما تعود وأنت مستحضر هذا هتبقى عبوديتك مختلفة، هتبقى إرادتك وجه الله مختلفة، هتبقى إرادتك ما عند الله. إذا كان يا جماعة شوية صور في الدنيا خلت الإنسان يضيع، يعني إذا كان شوية ملذات في الدنيا صور خلت الإنسان يضيع كل يضيع دينه ويضيع علاقاته ويضيع أخلاقه. خالد إنسان يبيع كل حاجة لصور، صور زائلة. تخيل كده الناس ماشية في الشارع عريانة، منظر مقزز. يعني الناس تتجمل وتستر العورات بالثياب. لو انت جردت هتفاجأ ان ايه المنظر ده. لو انت تخيلت ان الانسان يمشي في الشارع منزوع الجلد، هو نفس الانسان، وطلع لك كده بايه من غير جلد. كيف صور الله سبحانه وتعالى وابدع صور الانسان وابدع الحياة في مراحل مختلفة من مراحل الانسان حتى يستطيع الإنسان أن يعيش وأن يعبد ربه. وأمر بستر العورات، وأمر بجميل الثياب، وأمر بالحياء، وأمر بحسن الخلق، وأمر بالتجمل. إن كيف جعل الله صور الرجال تنجذب إليها النساء وصور النساء تنجذب إليها الرجال؟ صور الدنيا، انت لو شفت صورة كده يقول لك ايه، تعالى ما تعالى موريك صورة قصر ايه في المكان الفلاني، وبعد كده انت لما بتشوفه وبكلمك عنه تبدأ تشتاق اليه. ازاي الانسان يرسم صورة عن الجنة؟ مش بشات جي بي تي يعني، عشان بس ازاي انت تعيش مع الايات انك انت تتصور الدار الأخيرة، تتصور لقاء الله، إنك تتصور الآيات. يا جماعة صور الدنيا أنا عايز أقول لك إني مش فتت الناس، ضيعت الناس. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فما بالك بأن هذه الصور صورها الله سبحانه وتعالى وقال للناس أن هذه صور، صور إن هو الذي يصور، فلا تتعلق بالصورة وتعلق بالمصور. آخر حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التصوير، نهانا عن التصوير. يقولوا لي واحد ذهب لابن عباس وقال اني اتكسب، انا يعني بشتغل رسام او نحات بيعمل تماثيل او بيعمل رسم، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول من تصعد بهم النار المصورون. فقال فان كنت لابد فاعلا ففي غير ذات الارواح. قبل لو انت خلاص هتصور هتصور، بلاش ترسم الحاجة اللي فيها أرواح. يقولوا طب ليه؟ متفنه وبعدين هو الراجل يعني بيخلق على غير مثال سابق، الراجل بيرسم صورة موجودة أصلا، يعني بيجيب واحد ويرسمه. فيقال هذا باب إذا مارسه الإنسان تدخل فيه العظمة. عشان كده ابن عباس قال له ايه؟ قال له هترسم، ارسم حاجة مفيش فيها روح. ليه؟ حتى تنزه الله عن المماثلة. يقول له مماثلة في ايه؟ يقول له حتى مماثلة في التصوير. ان هذا باب لا تنازع فيه ربك، ابعد. يقولوا انا مش يعني العلماء يقولوا ان من صور صورة يريد مضاهاة خلق الله هذا كفر بالله. هذا يقول لك انا انا انا بعمل ده انا ما فيش زيي، انا اخلق. واحد مرة ملحد قال لهم انا اخلق، وجاب شوية لحمة معفنة وحطها في طبق وسابها وقتل عاد يومين وقتل ابن دود، قال لهم هو هذا خلقي. الراجل قال له طب قول لي عدد الدود كام؟ كام دودة؟ محتاجين قد ايه اكل؟ محتاجين قد ايه شرب؟ ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان او خلق المخلوقات وقدر له اقدار ومقادير وقدر له ارزاق ووسع الدنيا لتسع هذا الانسان، وعلم الله سبحانه وتعالى الانسان. فهنا ان لما الانسان يخلق او يصور، ابن عباس بيقول له لو عايز تصور صور حاجه بعيد عن ايه؟ عن ذات الارواح. ليه؟ عشان ما تضاهيش خلق الله. فيقول له ممكن يكون إيه هو ما لم يصنعها مضاهاه للخلق. يقول له طب صنعها ليه؟ يقول له يعني نوع من انواع التسليم. يقول له بعد. قال له طب لو انت بتعملها، يقول له بيكسب منها فلوس، عايز يعني ياكل فبقى بصنعته وبقى في اسم حلو. قال له اسم بقى مناظر طبيعيه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون، وقال ان الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامه. يقال لهم احيوا ما خلق. طبعا ده مش كل هنا المقصود بيه المصورون الذين ايه؟ الذين يريدون مضاهاة خلق الله. وإلا ما قلت لك قبل كده ما سيدنا سلمان يسمع له ما يشاء من إيه؟ من تماثيل ومحاريب وجفان كالزواج. فهنا مش كل المصورون، إنما هنا المقصود بيه الإيه؟ المصورون الذين يضاهئون خلق الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى تفرد بأنه هو المصور، ومنع الباب المؤدي الى ان يشتبه على الناس ان احد يصور غير الله. عارف لما ان العظمه ازاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما قسمته. يقول لك ومنها كره العلماء ان يعظم الناس فوق مقاديرهم. ليه؟ عشان يظل العظيم وحده هو الله. يقول لك وكره العلماء لفظ شاه شاه، يعني ملك الملوك او قاضي القضاة. يقول له لا لا تواضع. يقول له حتى في اللفظ. يقول له ايوه حتى في اللفظ، ليظل ان ملك الملوك هو الله وحده ولا شريك له. فهنا نوع صاحب ينفي المشابهة عن ربه، ده جناب اسمه جناب التوحيد. انه يقول له ما ترسمش، ما تصورش، ما تنحتش هذه الصور، ما تصورش صور لاحياء. يقول له طب ليه؟ يقول له لتراعي جناب التوحيد. ان ربنا سبحانه وتعالى يقول من اصدم ممن ذهب، يعني اراد يخلق خلقي، فليخلقه ذره نمله، فليخلقه حبه، فليخلقه شعيرة، جماد، نبات، حيوان، اخلق. يقال له أحيوا ما خلقتم. لذلك الله سبحانه وتعالى يخلق ويصور ويحيي. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. لأن هذا تفرد الله به. وإذا احنا عرفنا أن ربنا متفرد بأفعاله وأنه ليس كمثله شيء في أفعاله، فإحنا قلوبنا بتتعلق بربنا، وقلوبنا بتتخلص من التعلق بالدنيا. الدنيا إيه؟ عبارة عن إيه؟ صورة امرأة حلوة، صورة أكل حلو، صورة راحة حلوة، صورة منصب حلو. كل هذه الصور في لحظة تنتهي. تنتهي بإيه؟ بالموت. أو في لحظة تنتهي بأن هذه الصورة تغير في لحظة. فجأة أنت ما كنتش أنت. فجأة اللي كان صحيح بقى مريض، واللي كان غني بقى فقير. فجأة اللي كان قوي بقى ضعيف، فجأة اللي كان عنده زوجة وأبناء مات أو هما ماتوا. تتغير الحياة في لحظة، فلا تتعلق بالصور. أختم بها، تعلقوا بالمصور. وكل ما يكون عندك مشكلة وانت مش عارف حلها ايه، انزلها بالمصور، قول له رب حلها من عندك، انا مش عارف صورة الحل ايه. احيانا تلاقي واحد وهو بيدعي بيقترح على الله، تقول له يا ابني ادعي ان دي تتحل، يقول لك ازاي يا حبيبي، هو انت مش عارف، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم. انت مش قادر، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر. انت ضعيف، لكن ربنا سبحانه وتعالى قوي. انت عاجز عن ادراك صورة الحل، لكن الله سبحانه وتعالى هو المصور وحده لا شريك له. فما تقترحش على الله صورة الحل، لان انت اصلا لو كان عندك حل كنت حليت. انزل حاجتك وانزل حاجتك وانزل فوقتك بربك، قل يا ربنا انزلتها بك، انت الخالق البارئ المصور وحدك لا شريك لك، يا رب احلها من عندك. اقول قولي هذا، استغفر الله ولك.